الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما صحة حديث إن أمتي سوف تمحى ولا يبقى إلا رسومهم؟ بحثت عن هذا الحديث ولم أجد له أثرا في كتب السنة، وللأسف يتناقله الناس في برامج التواصل الاجتماعي. أرجو الإفادة وجزاك الله خير. الحمد لله. الجواب: هذا ليس بحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح شيء من هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة باقية إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ولا تزال طائفة من هذه الأمة منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون وهم على الحق وبالحق مستمسكون. ولكن الذي دلت عليه الأدلة هو أن كثيرا من رسوم الدين سوف تمحى، فلن تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. ويوشك أن يأتي على الناس زمان في آخر الزمان طبعا لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا بر ولا إحسان، ولا يعرفون من الدين إلا كلمة لا إله إلا الله فقط. وأما ذات الأمة فإنها باقية. فهذا الحديث لا يصح ولا يعرف في شيء من كتب الحديث، والله أعلم.